مع الأنفاس من ذكر حميد وقلب صادق السمع الشهيد وعلى القرآن في روضات ورد نوابغ من بنات بني يزيد. مع الأنفاس من ذكر حميد وقلب صادق السمع الشهيد وعلى القرآن في روضات ورد نوابغ من بنات بني يزيد. أيا من تحفظ القرآن أتبع فعالك قدوة النهج الرشيد تمثل ما استطعت بلا انقطاع نبيك في الركوع وفي السجود تحز فضلا عظيما من كريم تنل كفلين نص في الحديد وقامت أقوم بالدور تشدو لأجر عادل العمر المديد. مع الأنفاس من ذكر حميد وقلب صادق السمع الشهيد وعلى القرآن في روضات ورد نوابغ من بنات بني يزيد. مع الأنفاس من ذكر حميد وقلب صادق السمع الشهيد وعلى القرآن في روضات ورد نوابغ من بنات بني يزيد. فسيروا إنما غبطكم تلاشى حماسا في البكور بلا حدود جزيتم خير ما يجزي إلهي وأجمعكم على رأي سديد. صادق السمع الشهيد وعلى القرآن